الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما المعنى الثاني فكذلك أيضا لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته. قلنا بأن الإصابة لها أحد معنيين: الإصابة بالمعنى الأول وهي المطابقة للواقع، الإصابة بالمعنى الثاني وهي وجود الأسباب التي تستلزم القطع. فإذا كانت هناك أسباب كافية لتحقق القطع فيسمى القطع موضوعي، هذا غير القطع الموضوعي اللي تقرأه في الأصول في قبال القطع الطريقي، هذا اصطلاح آخر في القطع الموضوعي والقطع الذاتي. السلام عليكم ورحمة الله. فإذا كانت الأسباب كافية لتحقق هذه الدرجة من اليقين النفسي، وأن الإنسان لا يحتمل الخلاف من الناحية النفسية، إذا كانت الأسباب كافية، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يصطلح على هذا القطع واليقين باليقين الموضوعي وباليقين أو بالقطع الموضوعي. وأما إذا لم تكن الأسباب كافية لتحقق هذه الدرجة من الإطمئنان النفسي عند القاطع، لأن القاطع فيه حالة إطمئنان نفسي، يعني أن القاطع بعد لا يحتمل الخلاف بأي درجة من الدرجات. إذا فرضنا أنه الموضوعي، وأما إذا لم تكن الأسباب كافية لتحقق هذه الدرجة من الإطمئنان النفسي عند القاطع، لأن القاطع فيه حالة إطمئنان نفسي، يعني أن القاطع بعد لا يحتمل الخلاف بأي درجة من الدرجات. إذا فرضنا أن هذا القاطع لم تكن الأسباب كافية لحصوله فنسميه ماذا؟ القطع الذاتي أو اليقين الذاتي. وقال السيد الشهيد فيما سبق بأنه نحن عندما نقول قطع ذاتي قطع موضوعي ليست هناك خصوصية للقاطع، وإنما لكل درجات الانكشاف أيضا قد يكون الظن موضوعيا وقد يكون ذاتيا، الشك قد يكون موضوعيا وقد يكون ذاتيا، الوهم قد يكون موضوعيا وقد يكون ذاتيا. كل درجات الانكشاف تنقسم إلى هذين القسمين من الموضوع والذاتي. وبعبارة أخرى، وجود الأسباب الكافية لحصول هذا الانكشاف وعدم وجود الأسباب الكافية لحصول هذا الانكشاف. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن لا نشترط في منجزية القاطع ومعذرية القاطع لا الإصابة بالمعنى الأول ولا الإصابة بالمعنى الثاني. أما بالمعنى الأول لا نشترط، فواضح لما ذكرنا بالأمس. أما بالمعنى الثاني يعني لا نشترط أن يكون القطع موضوعيا حتى لو كان القطع ذاتيا، يعني مخطئا من المعنى الثاني أيضا يكون منجزا. فكما أن المخطئ بالمعنى الأول للإصابة منجزون، المخطئ بالمعنى الثاني الذي نعبر عنه بالقطع الذاتي، المخطئ بالمعنى الثاني أيضا ماذا؟ أيضا منجزون. لماذا؟ يقول باعتبار أن الملاك الذي كان في حجية القطع الموضوعي هو نفسه موجود ماذا؟ في القطع الذاتي. ونفس الملاك الذي كان في الإصابة بالمعنى الأول وعدم الإصابة هناك أيضا هنا متحقق. نحن لماذا قلنا أنه بالمعنى الأول للإصابة حتى لو كان الإنسان مخطئا فالقطع منجز؟ لماذا قلنا؟ قلنا لأن حق الطاعة منشأها احترام المولى، منشأها حفظ كرامة المولى، والقاطع سواء كان مصيبا بالمعنى الأول أو كان مخطئا، سواء كان مصيبا بالمعنى الثاني أو كان مخطئا، لو خالف قطعه في اعتقاده هجر كرامة المولى أو لم يهجر كرامة المولى، أقام وزنا للمولى أو لم يقم وزنا للمولى. فعندما يخالف قطعه سلام عليكم لم يقم وزنا للمولى. لماذا لم يقم وزنا للمولى؟ لأن كل قاطع، التفتوا جيدا، لأن كل قاطع دائما يرى نفسه مصيب بالمعنى الأول مصيب بالمعنى الثاني. لا يوجد هناك قاطع يرى نفسه مصيب مخطئ بالمعنى الأول، لا يوجد هناك قاطع يرى نفسه مخطئ بالمعنى الثاني. وإلا بمجرد أن يحتمل الخطأ بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني زال القطع من نفسه. القطع هو ماذا؟ هي تلك الحالة الوجدانية التي لا يحتمل القاطع ماذا؟ خلاف تلك الحالة. فلو احتمل أن قطعي غير مصيب بالمعنى الأول، يعني ماذا؟ بعد قاطع هو لو مقاطع، مقاطع شاكسي، خروج عن الفصل، خروج عن محل النزاع. فلو احتمل أن الأسباب التي أدته إلى القاطع لعلها غير كافية، يعني ماذا؟ يعني السبب انتفى، إذا انتفى السبب ينتفى المسبب، يحصل شك في المسبب بأيه. نحن عندما نقول أن القطع الذاتي حجة كالقطع الموضوعي، وأن القطع غير المطابق للواقع حجة كالقطع المطابق للواقع، لا نريد أن ندعي أن هذه القطوع أيضا المولى ماذا جعلها حجة. لا، القطع الذي هو حجة لابد أن يكون مصيبا بالمعنى الأول ومصيبا بالمعنى الثاني، ذاك هو القطع حجة فقط، وما عدا ليس بحجة. عقل يقول ما عدا ليس بحجة، ولكن المصداق دائما القاطع يرى نفسه ماذا؟ مصيب بالمعنى الأول مصيب بالمعنى الثاني. إذا أنت من الناحية النظرية اللي احنا نتكلم نقول القطع أي قطع حجة؟ واقعا المولى عندما يقول أو العقل عندما يحكم القطع حجة، قطع يريده، يريد مطلق القطع حتى كان مخالفا للواقع. عقل من الناحية بنحو القضية الحقيقية ما يحكم ايش حكم المولى. العقل يقول لك أنت يجب عليك أن تمتثل سواء كان هناك وجوب في الواقع أو لم يكن. عقل يجي ما يقول، يقول أنت لابد أن تمتثل أوامر المولى، وإذا خالفت أوامر المولى تستحق العقوبة. إذن العقل كيف يحكم؟ يحكم بمتابعة القطع سواء كان مطابقا أو غير مطابق. لا، العقل ما يحكم بهذا. العقل يحكم بماذا؟ إذا كان مطابقا للواقع. العقل يحكم بمتابعة القطع سواء كان موضوعيا أو ذاتيا، يعني الأسباب كافية أو غير كافية. أقول لا، أنا أقول إذا كانت الأسباب كافية، ولكنه حيث أنه لا يستطيع في مقام مصداق أن يشخص هذا، لأن كل قاطع يرى نفسه ماذا؟ مصيب بالمعنى الأول مصيب بالمعنى الثاني، فلو شكك خرج عن القطع. فهنا نقول بالحجية، نقول بالحجية لا لحكم العقل بذلك. التفتوا للنكتة، العقل يحكم بذلك، وإنما نقول بالحجية لأن كل قاطع يرى نفسه مصيب بالمعنى الأول ومصيب بالمعنى الثاني. وإلا لو أمكن، التفتوا جيدا لهذا المطلب، لو أمكن لقاطع لمولى إذا قطع المكلف استطاع أن ينبهه، قال ترى هذه أسباب قطع أكو اشتباه، هم يحكم العقل بأنه طيح هذا القاطع؟ لو لا يحكم العقل، هنا العقل يحكم معه يجب متابعة القاطع؟ لا لا يحكم معه. بل أحسنتم، إذا العقل الذي يحكم بحجيته يا قطع، القطع المصيب بالمعنى الأول والقطع المصيب بالمعنى الثاني، لأنه إذا حصل تشكيك في الإصابة بالمعنى الأول أو تشكيك في الإصابة بالمعنى الثاني بعد ماذا؟ بعد قطع، ماكو حتى نقول بالحجة، ويوجد قطع وليس بحجة. والقاطع دائما يرى نفسه مصيب بالمعنى الأول ومصيب بالمعنى الثاني، فيكون القطع حجة مطلقا سواء كان مصيبا بالمعنى الأول أو لم يكن مصيبا يعني متجربا، وحجة بالمعنى الثاني سواء كان القطع موضوعيا أو لم يكن مصيبا يعني كان القطع ذاتيا. واضح المطلب؟ قال وأما المعنى الثاني فكذلك أيضا. لماذا؟ لأن عدم التحرك، هذا عدم التحرك ممن؟ من القاطع. ها، وأما أنا بالنسبة إلي الذي أعلم أن هذا قطعه ذاتي، عدم التحرك لا أراه قبيحا، أقول قبيح من نظره ولا من نظري، هذا بدي سوف يشي حتى قبيح، هذا جاي يشرب الماء، شرب الماء قبيح، عقل يحكم بأن شرب الماء قبيح، ولكن من وجهة نظره هو ماذا؟ هو شرب الخمر مو شرب الماء، إذا قبيح. إذن عندما يقول العقل هذا قبيح، شرب الماء قبيح، لا يقوله شرب الماء قبيح مطلقا حتى لمن يعلم أنه ماء، بل شرب الماء قبيح لمن قطع بأنه خمر، وإلا إذا لم يقطع بأنه خمر وشرب الماء شنو إشكاله؟ والشاهد على ذلك أنك تأتي إلى ذاك الذي ذاك الماء الإناء الذي قطع به زيد أنه خمر تشربه وتقرب به إلى الله، تفعل أو لا تفعل، لكن ذاك الذي قطع بأنه خمر يجب الاجتناب عليه ولا يجب الاجتناب عليه؟ هذا لا لحكم العقل بأن كل ما قطع بأنه خمر فهو خمر وقبيح واقعا وحقيقة حتى الذي على الذي يعلم أنه ماء، فليس الأمر كذلك. ولكن كل قاطع دائما يرى نفسه ماذا؟ أنه مصيب بالمعنى الأول مصيب بالمعنى الثاني. قال لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامة المولى، هذا في نظر القاطع. إذن فيكون للمولى حق الطاعة فيهما، أي في الذات والموضوع، يعني المصيب بالمعنى الثاني وعدم المصيب، والتحرك عن كل منهما وفاء بحق المولى وتعظيما وتعظيما، والتحرك عن كل منهما أشكل يعني نقاء خبر، والتحرك عن كل منهما فيكون للمولى حق الطاعة فيهما على السواء، جملة جديدة، والتحرك عن كل منهما وفاء، يعني يعتبره العقل وفاء بحق المولى وتعظيم للمولى. وقد يقال هنا يوجد قول بالتفصيل، مو هذا القول بالتفصيل في المعنى الأول للإصابة، ليس الخلق، هذا تفصيل في المعنى الثاني للإصابة، لا يمكن التفصيل في المعنى الأول بالإصابة، يعني المولى هناك لا يستطيع أن يفصل بين القطع المصيب والقطع غير المصيب، لأن قلنا أن الإصابة وعدم الإصابة هناك خارج عن اختيار الإنسان، ولكن هنا القطع الذاتي والموضوعي هم خارج عن اختيار الإنسان، داخل في اختيار الإنسان. ها؟ يبقى يكون أسباب داخلة في اختيار الإنسان، أما ذيك كانت داخلة في اختيار الإنسان أن يكون مطابق أو غير مطابق. إذن هنا يمكن الرجع والتفصيل. إحنا ما كان يمكن الرجع والتفصيل. يعني المولى لا يستطيع أن يقول إذا كان قطعك مطابقا للواقع فهو حجة عليك، إذا كان قطعك مخالفا للواقع فهو ماذا؟ فليس بحجة عليك. والعبد يستطيع أن يقول إلا أن أكون ماذا؟ إلا أن أكون معصوما حتى أعلم أن قطعي مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. أنا من هنا أشخص أن قطعي مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. أما هنا في القطع الذاتي والقطع الموضوعي ماذا؟ مقدماته بيده. يعني أنت لابد أن تروض نفسك بأنه من صوت الغراب لا يحصل لك قطع، تروض نفسك من رؤية رواية أو ثلاثة لا يحصل لك قطع، تروض نفسك بأنه تقرأ الأقيسة المنطقية جيدا حتى تدقق في الأقيسة، مو بمجرد أن ترى شكل قياس تؤمن تقول هذا يقيني وقطعي. هذه مقدمات بيدك أو مو مقدمات بيدك؟ نعم، النتيجة مو بيدك. وبعبارة أخرى حصول القطع مو بيدك، ولكن هذه المقدمات الاتزان فيها التدقيق فيها بيدك لو مو بيدك. إذن هنا يعقل التفصيل. من هنا قد يقال بالتفصيل، وهو أننا نلتزم بأن القطع الموضوعي منجز ومعذر، ولكن القطع الذاتي منجز ليس بمعذر. ليش منجز؟ يقول حفظا لكرامة المولى، انه هذا الانسان عندما قطع اذا قلنا لا تحكم يعني ماذا؟ يهدر كرامة المولى. اما معذر نقول لا، لانه هذا لعله يترك كثير من الواجبات ويقع في كثير من المفاسد، يقطع بانه هذا ماء ويشربه وهو في الواقع ماذا؟ خمر. اذا نقول للقاطع بالقطع الذاتي قطعك منجز وليس بمعذر. معقول او ليس بمعقول؟ نعم معقول. بلي هذا سؤال اخر، هذا مطلب اخر. الان احنا هذا الذي يعلم انه وضعه النفسي هكذا، هذا اقدر انبه او ما اقدر انبه انا؟ مو في حالة حصول القطع له، لا قبل حصول القطع له. انا اقدر انبه له ما اقدر انبه؟ اقدر اقول له لابد ما تعتني له ما اقدر اقول له؟ اقدر اقول له لابد تقرا المنطق زين له ما اقدر اقول له؟ واقدر اقول له اذا لابد انبه. نعم هسه ماذا يحصل له؟ هسه معذور لو مو معذور لا تبحث ثاني، هذا الذي ياتي في الجواب الثاني واشكال الجواب الثاني. الان انا هنا اقدر انبه لو ما اقدر انبه؟ اقدر انبه. فلهذا يذكرون ذيك القضيه مع الابان، قضيه ابان بن تغلب عندما نقل له ذلك الشخص كان في العراق، نقل له بان المراه اذا قطع منها اصبع فلا عليه كذا 10 من الابل، اصبعين 23 من الابل، 3 اصابع 30 من الابل. قال له ابان، سال ذلك الشخص العراق قال له فاذا قطع 4 قال يرجع الى 20. أبان قال لذلك القائل بأننا كنا نقول أن الذي يأتي به شيطان. قال الإمام سلام الله عليه له لأبان عندما نقل له تلك القضية مهلا يا أبان، مهشكل أخذتني بالقياس؟ إن المرأة تعاقل الرجل إلى النصف، فإن تجاوزت رجعت إلى النصف. إذن يستطيع الإمام سلام الله عليه أن ماذا؟ أن ينبه أبان أنه أنت لا تنسى مع هذه الأحكام العقلية مالتك. قال تنبيه أبان، أنت تصور بعد إذا سمع في رواية أخرى على خلاف موازين العقلية هم يقول أتى به شيطان وراح يقف، راح يتوقف. إذا كان من أهل الدين راح يتوقف. يقول الإمام قال بأنه مهلا يا أبان، أخرجه كل شيء عقلك لا يستطيع. لو كان دين الله يصاب بالعقول لكان غسل باطن الرجل أو مسح باطن الرجل خير من ظهرها. إذن دين الله لا يصاب بالعقول. طبعا لا يقال بأنه العدل عقل منفي في دين الله، بقرينة المورد مراد الفروع. إذن يستطيع المولى أن يأمر العبد بالاتزان في المقدمات لحصول القطع الذاتي. يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع. هسه إذا خالف معذور؟ مو معذور بعد. أمرك بأنه هالشكل سوي، أنت ما سويت ووقعت في الخطأ، معذور أنت؟ مو معذور. مقدمات كانت بيدك أو مو بيدك؟ نعم بيدي، لكن أنا ما طبقت المقدم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: قد يقال بالتفصيل في القطع الذاتي بين أن القطع الذاتي منجز وليس بمعذر، ويستدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الروايات أكدت ونهت عن الإسراع وأخذ المقدمات العقلية للوصول إلى النتائج في المطالب، ومن جهة أخرى أمرت بالاتزان كما في رواية أبان. فهنا إذا قطع الإنسان بعدم التكليف وكان قطعه قطعا ذاتيا فهو معذر أو ليس بمعذر؟ ليس بمعذر. مؤاخذ لو مو مؤاخذ؟ مؤاخذ. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: ثبوتا وجه جيد، لكن لا دليل عليه إثبات. يعني معقول؟ إذا احنا استطعنا، لأن تلك الروايات السيد الشهيد يحملها محامل أخرى بعد إن شاء الله في بحوث أخرى، مجموعة طائفة كثيرة من هذه الروايات، طائفة من هالروايات أن الإمام سلام الله عليه، لأن بعض أراد أن يستفيد من تلك الروايات على ماذا؟ أنه لا في مقام الإثبات عندنا نهي. السيد الشهيد لا يقبل ذلك، بعد هذا موكول إلى محله. يقول: هذا الوجه معقول ثبوتا من الناحية العقلية، لا إشكال فيه أن يكون القطع الذاتي حجة في التنجيز وليس حجة ماذا؟ في التعذير، لأن المقدمات بيد القاطع، ولكن لا دليل عليه إثباتان. قال: وقد يقال أن القطع الذاتي، هذا تفصيل ماذا في القطع الذاتي بمنجزية ومعذريتي، ولا تفصيل في القطع ماذا في الإصابة بالمعنى الأول والثاني غير معقول، ها كما بينا. وقد يقال إن القطع الذاتي وإن كان منجزا لما ذكرناه ولكنه ليس بمعذر، فالقطاع إذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان التكليف ثابتا في الواقع فلا يعذر في ذلك. لماذا؟ لأحد وجهين. الوجه الأول أن الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي، تلك المقدمات التي لا ينبغي حصول القطع منها. أبان حصل القطع بأنه الذي أتى أن الذي قال هذا الكلام ماذا؟ مو الشارع المقدس، وإلا لو ما حصل له القطع بذلك يحق له أن يقول أن كنا نقول أن الذي جاءنا به شيطان، وهذا القطع منين حصل؟ أن هذا الكلام مو كلام الشارع، من المقدمات لفقها هو، وإلا إذا ما كان محصل على تلك المقدمات أمام السؤال كان ينبغي عليه أن ينبه أنت شرعا ما كان يجوز أن يحصل القطع. ولكن الإمام ما ناقش في حصول القطع، ناقش في المقدمات اللي حصلت تلك النتيجة منها. قال: ردع الشارع، أن الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي، ولكن مو قال إذا حصل القطع فليس بحجة، بل أمر ماذا؟ بالاتزان في حصول القطع، يعني أراد أن يكون القاطع متزنا في المقدمات، وإلا إذا حصل بعد لا يمكن أن يقال له أنت مشتبه، إنه يقول قاطع مصيب بالمعنى الأول مصيب بالمعنى الثاني، أو ببعض مراتبه المتطرفة على الأقل. هسه مو كل أنواع القطع الذاتي، لأنه قال سيد الشريف فيما سبق بأنه كثير بل الأغلب منغمس، ولكن في درجات أقل قطع الذاتي موجود في كل مكان، ولكن واحد يصير شاذ من القطع القطاع، واحد يكون خوف شوي قليل. وهذا الردع ليس بالنهي عن العمل بالقطع بعد حصول القطع، يعني لا يمكن ان يقول ليس بحجة، بل بالنهي عن المقدمات التي تؤدي الى نشوء القطع الذاتي. هذا هنا واحدة من ادلة الاخباريين، واحدة من أدلة الإخباريين تقول أن القطع الحاصل من الأدلة العقلية الشارع نهى عنها فليس بمعذر. إحنا واحدة من كلماتهم اثنان يقولون احنا نجيب لكم أدلة أن الحكم الشرعي المقطوع به عن طريق الأدلة العقلية ماذا؟ منهي عنه. بعد هذا القطع حجة لو مو حجة؟ مو حجة، سالبة بانتفاء المحمول للموضوع. موضوع، لأن المقدمات مو صحيحة. الشارع قال أنا من هالمقدمات ما أريد حصول القطع بأحكام، إلى حق لو ما إلى حق الشارع إلى حق. فلهذا لابد أن نبحث بحثا إثباتيا عميقا مع الإخباري، لأنه عندنا هيك نهي لو ما عندنا هيك نهي. بعد هنا بعد ما نقدر نرجع الإخباري نقول له القطع حجة مطلقا حكم العقل، يقول لا مولانا مو هالشكل. إذا كان القطع ذاتيا فمقدماته بيد المكلف، ويستطيع المولى يقول أنا أريد حصول القطع بأحكامي من هذا الطريق، أما إذا حصل من هذا الطريق أنا ما أريد، إذا حق له ما إلى حق الشارع. فهذا سيد الشهيد يقول أنه لا دليل عليه إثباته، أنه هناك بحث بعد مو بحث عقلي، بحث إثباتي، ألسنة الأدلة ما لا تفيد. بل بالنهي عن المقدمات التي تؤدي إلى نشوء القطع الذاتي للقطاع، أو بل بالنهي معطوف على النهي، أو بالأمر بترويض الذهن على الاتزان، وهذا معقول، وهذا حكم طريقي يراد به تنجيز التكاليف الواقعية. يا حكم يعني النهي والأمر، حكم طريقي يراد منه الغرض، ما هو غرضه؟ يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع. يعني يقول للقطاع كلما قطعت بنفي التكليف فلا قيمة لقطعك، التي يخطئها قطع القطاع وتصحيح العقاب على مخالفة تلك التكاليف التي يخطئها قطع القطاع، وهذا أمر معقول ثبوتا، غير أنه لا دليل عليه إثباتا. الوجه الثاني لإثبات التفصيل في القطع الذاتي، ها الوجه الثاني هذا الثاني عن الإثبات مدعى التفصيل، وهو أنه يوجد عند القطاع قبل أن تحصل له القطوع الذاتية التفاته، لا أقل، يوجد عند البعض التفاته أنه هو السريع القطع، قد يلتفت قد لا يلتفت، لما يلتفت هذا الوجه الثاني لا يأتي في حقه، ها، لكن بعض الناس يلتفتون يعرفون من أنفسهم أنه يا أخي قضية صغيرة مباشرة يحصل له قطعا بصدقها، هو يعرف من نفسه هذا وضعه وهذا. وقطع القطاع ليس مصيب بالمعنى الثاني، وهذا خير شاهد على أن العقل لا يحكم بحجية القطع مطلقا، مصيب بالمعنى الأول غير مصيب بالمعنى الأول، مصيب بالمعنى الثاني غير مصيب بالمعنى الثاني، لا ما يحكم أي شكل. فلهذا لو التفت إلى نفسه يرى أن قطوعه الذاتية ماذا؟ الحكم، العقل لا يحكم بحجيته. فهذا الإنسان يتشكل عنده علم إجمالي أنه في كل 10 قطوع بعدم التكليف لعله 7 منها 6 منها ماذا؟ مخالفة للواقع. فهنا هل يستطيع إذا حصل له 10 قطوع ذاتية أن يعمل بهذه القطوع الذاتية بعدم التكليف؟ لا، لأن العلم الإيماني منجد، لأنه يعلم أنه 5 أو 6 من هذين ماذا؟ مخالفة للواقع، قطع بعدم التكليف، ولكنه في الواقع ماذا يوجد؟ تكليف، ذاك الواقع يكون منجد عليه. إذا نحن ندعي أن هذا الملتفت إلى أنه ليس متزنا في حصول القطع، لا، هذا الإنسان قبل حصول القطاع تلك القطوع الذاتية يحصل له علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي منجز عليه. فإذا كان منجزا عليه، إذن إذا حصل له علم بعدم التكليف فليس بمعذر لوجود ذلك العلم الإجمالي المنجز. هذا هو الوجه الثاني، إلا أن يقال، يعني إلا أن يشكل على هذا الوجه الثاني، إلا أن يقال بأنه صحيح، أنه صحيح أن هذا القطاع حدوثا يوجد ذلك العلم الإجمالي عنده بعدم مطابقة قطعه للواقع، ولكنه بقاء وعند حصول القطع ماذا؟ يرتفع ذلك القطع، يرتفع ذلك العلم الإجمالي، ونحن ندور مدار وجود العلم الإجمالي وعدم وجوده. فكلما كان العلم الإجمالي موجود فهو منجز، وإذا ارتفع ليس بمنجز. لا يعقل أن يكون التنجيز باقي موجود ولكن سببه غير موجود. سبب هذا التنجيز للواقع الذي قطع المكلف بعدمه سببه ماذا كان؟ العلم الإجمالي. وفي حالة حصول القطع العلم الإجمالي موجود أو غير موجود؟ ها؟ غير موجود. إذن لا يعقل أن يكون المسبب موجود وهو التنجيز وسببه معدوم وهو العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي إنما ينجز ما دام موجودا، ومع انعدامه فلا تنجيز، لأن المنجزية والعلم ماذا؟ متلازمة. هل يعقل أن يكون تنجيز بلا علم؟ ما يعقل. نحن قلنا أن المنجزية من اللوازم الذاتية ماذا؟ للعلم. فإذا عدم العلم فلا منجزية. إذن قد يستشكل على الوجه الثاني أيضا بأنه لا مجال للتفصيل له، ولكن هناك استشكلنا على الوجه الأول بأي شكل، قلنا معقول ثبوتا ولكن ماذا؟ لا دليل عليه إثباتا. هنا معقول ثبوتا لو مو معقول ثبوتا؟ مو معقول ثبوتا، لأنه تفكيك بين التنجيز والعلم. علم ماكو بالتنجيز أكو، ممكن هذا؟ لا يمكن التفكيك بينهم. هذا قد يقال إشكالا وإيرادا على الوجه الثاني. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يدفع هذا الوجه الثاني، يدفع هذا الإشكال بتقوية الوجه الثاني. يعني شو يريد يقوي السيد الشهيد؟ تفصيل، ولكن على مستوى الحلقة، لأنه يقول بناء، لأنه في المباني في بحوث القدرة إن شاء الله سيأتي البحث في هذا المطلب. يقول هناك بحث في القدرة، وهي نحن عندما نقول أن من شرائط الصحة توجه التكليف إلى العابد ماذا؟ أن يكون قادرا. أما إذا كان غير قادر هل يمكن توجيه الخطاب إليه؟ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وهو غير قادر على إقامة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا يجب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا يجب عليك إنقاذ الغريق، وهو لا يستطيع أن يتحرك من مكانه. يمكن أن يتوجه؟ قالوا أن القدرة شرط في التكليف. بحث دقيق ولطيف إن شاء الله سيأتي في محله. أن القدرة شرط في التكليف، يعني شرط في الخطاب أم شرط في الاعتبار أم شرط في الملاك؟ ياهو، يعني إذا لم أكن قادر خطاب ما أكو في حقي، ولكن الملاكات موجودة في حقي لو ما أكو ملاكات أيضا. بل تجاوز عن ذلك كل السيد الخوي قال خطاب في التنجيز وليس عفوا شرط في التنجيز وليس شرط في الخطاب. الخطاب مطلق يشمل العاجز وغير العاجز. نعم شرط في أن يكون منجزا عليك وليس بمنجز. إذا كنت عاجزا فليس بمنجز، ولا يوجد خطاب في حقك. وبعض صعد بالشرط إلى الملاك، قال مع عدم القدرة فلا ملاك، أصلا الملاك ما يكون في حق هذا الإنسان. هسه السيد الشهيد هذا في يخلي مسكوت عنه، ولكن سؤال أكو يبقى، وهو أننا نحن عندما نقول أن القدرة شرط، هسه شرط في أي جزء؟ مو مهم عندنا. شرط حدوثا وبقاء، لو يكفي أن يكون حدوثا موجود وإن انتفى بقاء. يعني مثلا الإنسان وهو واقف على السطح يستطيع المولى يقول له لا ترمي بنفسك، يستطيع أو لا يستطيع؟ لماذا؟ لأنه قادر الآن أن لا يرمي بنفسه. ولكن إذا رمى بنفسه بالطريق هم يقول له لا ترمي بنفسك؟ لو ما يقدر يقول له بعد. إن قلنا أن القدرة شرط حدوثا وبقاء، قال بقاء ما عنده قدرة، إذا لا يمكن أن يتوجه إليه لا ترمي بعد. هذا بعد ما بيحتفظ. أما إن قلنا أن القدرة شرط حدوثا لا بقاء، نعم إذا هذا الحدوث بسوء اختياره هو ماذا؟ رفعه عن نفسه، العقاب باق على حاله. نحن نشترط في القدرة أن يكون في الحدود. عندك قدرة أو ما عندك قدرة؟ عندك قدرة. حسب بسوء الاختيار إذا انتفت القدرة هذا لا يمنع ماذا؟ أنه موجه إليك الخطاب. إذن العجز بسوء الاختيار لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الاختيار. العجز بسوء الاختيار. الآن أنت عاجز هنا لو مو عاجز في الوسط عاجز، ولكن هذا ينافي اختيارك؟ لا، مو أنت مختار شنو. فإذا قلنا، التفتوا جيدا، أن القدرة شرط حدوثا لا بقاء، وقلنا أن وصول التكليف والعلم بالتكليف من قبيل القدرة يكفي فيه الحدوث وإن انتفى البقاء، إذن هذا الوجه الثاني ماذا يكون؟ تام. واضح المطلب؟ إذا قلنا أن الوصول كالقدرة، إذا قلنا أن الوصول كالقدرة، فهنا إذا جعلنا القدرة شرط في الحدوث لا في البقاء، إذن العلم أيضا ماذا يكون؟ شرط في الحدوث لا في البقاء. هنا بقاء هذا القطاع لا يوجد له علم، ولكن حدوثا كان عنده علم أو لم يكن عنده علم؟ كان عنده علم، يكفي للتنجيز. فهذا العلم الإجمالي منجز وغير منجز. إذن وإن انتفى العلم الإجمالي بقاء، ولكن العلم الإجمالي حدوثا كان موجود لو مو موجود؟ نعم موجود، وهو كافٍ للتنجيز، لأن العلم كالقدرة تكفي فيها ماذا؟ حدوثا، ولا يشترط البقاء. هذا بناء على أن الوصول كالقدرة. أما إذا أنكرنا أن الوصول كالقدرة بعد هذا الوجه الثاني ماذا؟ باطل، ويتم إشكال المستشكل. سأرتفع إشكالكم سيدنا في العلم الإجمالي. قال الثاني أن القطاع في بداية أمره إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه، يعلم من نفسه غير متزن في ذلك، كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية، أن هذه القطوع ما هي؟ خبر قطوع غير مطابقة للواقع. لماذا؟ بيان حيثية تعليلية لأجل كونه قطاعا، وهذا العلم الإجمالي يكون منجزا، وهذا العلم الإجمالي منجز. فإن قيل هذا إشكال على الوجه الثاني، السيد السعيد كان الجواب عن الإنقيل، مو كان الجواب عن الإشكال الثاني، ها ليس خلط، كان الجواب جواب القيل مو جواب الوجه الثاني. فإن قيل إن القطاع حين تتكون لديه قطوع نافية يزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي، والتنجيز يدور وجودا وعدما، مدار ماذا؟ مدار وجود العلم، ومع عدم وجود العلم فلا مجال للتنجيز للملازمة الذاتية بين التنجيز وبين العلم، لأنه لا يمكنه أن يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل لما ذكرناه في أول البحث من أن كل قاطع يرى نفسه مصيب بالمعنى الأول والمعنى الثاني معا. كان الجواب عن ماذا؟ عن القيل لا عن الوجه الثاني. كان الجواب أن هذا مبني على أن يكون الوصول كالقدرة، فإذا لم نقبل ذاك البناء إذن هذا الجواب ماذا؟ الوجه الثاني يكون ماذا؟ محل تأمل. فكما أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعات كون ذلك التكليف مقدورا حدوثا، وإن زالت القدرة بسوء اختيار المكلف كذلك يكفي كون التكليف واصلا حدوثا وإنزال الوصول بسوء اختياره. لماذا بسوء اختياره؟ لأنه لغير متزن في قطعه، والشارع نبهه على ذلك وهو غير متزن ولم يلتزم. هذا تمام الكلام في حجية القطع. الأدلة المحرزة، مبادئ عامة. هذه المبادئ العامة مرتبطة بالقسم الأول من الأدلة. الإخوة يتذكرون نحن فهرس علم الأصول كيف ذكرنا؟ قلنا أن فهرس علم الأصول يبدأ بمقدمة وفصلين وخاتمة. أما المقدمة فهي البحث في حجية القطع، أما الفصلان فهو الدليل المحرز وهو ما يكون دليلا على الواقع، والدليل غير المحرز وهو ما يكون دليلا على الوظيفة العملية، ثم خاتمة في تعارض الأدلة من القسم الأول والقسم الثاني. الآن نحن دخلنا في القسم الأول، ولكن القسم الأول فيه مجموعة من المقدمات. هذه مقدمات ترتبط بالقسم الأول من الأدلة، مو شاملة للقسمين من الأدلة، الأصول العملية والإمارات. هذه مقدمات مرتبطة بالإمارات. الإمارات فيها أحكام عامة، واحدة من أحكامها العامة هذا الذي نريد أن نبحثه الآن، وهو تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. تارة أن الإنسان يحصل له قطع بالدليل الشرعي، يحصل له قطعا بالحكم الشرعي ان الله سبحانه وتعالى اوجب عليه الصلاة، فهنا لا اشكال في حجية هذا القطع. واخرى لا يحصل له دليل قطعي بوجوب الصلاة، بحرمة الخمرة، بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وانما تقوم عنده امارة ظنية قام على اعتبارها دليل قطعي. ايضا لا اشكال ولا شبه انه هنا يجب عليه الصلاة ويحرم عليه شرب الخمر. وثالثة، لا عنده دليل قطعي على الحكم الشرعي، ولا عنده امارة قام دليل قطعي على اعتبارها، وانما توجد امارة تفيد ظنا ولكنه لا يعلم بحجيتها وعدم حجيتها، كما لو كان عنده قياس مفيد للظن او مو مفيد للظن. الانسان يقول حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد، الشارع لماذا حرم الخمر؟ يستنبط العلة، يقول لانه مسكر، لانه اثاره في المجتمع كذا وكذا وكذا. ويقول بروح الحشيشة واضرارها اكثر، اذا لابد ايضا نحكم بحرمة ماذا؟ الحشيش. القياس قياس الفرع على الاصل، لهذا هو مذهب العامة قائم على القياس، مذهب العامة قائم على القياس، طبعا خصوصا مذهب أبي حنيفة قائم أساسا على القياس. يقول الشافعي عن أبي حنيفة، يقول هذا الإنسان كان له قدرة في القياس، لو أراد أن يثبت أن هذه الإسطوانة من الخشب أنها من الذهب لاستطاع بالقياس. شو قدرة كان؟ فلهذا يذكر هو في أول مسنده، مسند أبي حنيفة، يذكر في أول مسنده ما صح لدي من حديث رسول الله إلا 17 حديثا، والباقي كله استنباط قياس. أحكام اللي عنده استنباط قياس، لأنه بالموازين الموجودة كان عندهم حديث رسول الله وين يصح؟ عندما يقول ذاك الإنسان مروزي أنا وضعت فيكم 4000 حديث قال رسول الله، وبعد وين يصح عند الإنسان حديث؟ هذا المروزي رادوا يقتلوه، قال تقتلوني ما تقتلوني وضعت فيكم 4000 حديث قال رسول الله قال رسول الله. قال ليش دويت الشكل؟ قال وجدت الناس اهتموا بكلام رسول الله وتركوا القرآن، فوضعت من يقرأ فلان سورة الى فلان ثواب، من قرأ فلان سورة هل قد نطيب الجنة، من قرأ فلان سورة هل قد نسوي له، فهذني شفت حتى يرجع الى كتاب الله. قال له بابا اخ من تبوأ من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال انا لم اكذب عليه، كذبت له لطالعه جهنم. حتى قرآن يقرون زين قرآن رسول الله يقول من كذب علي، انا اقول ما كذبت عليه، انا كذبت له لطالعه من بعده وكان فعلا. حقوق بعضهم أشك اللي يجتهدون، ومن أجتهد فله أجر ومن أخطأ فله أجر، هذا له أجر إذا كان لعله مو مقصر في المقدمات لعله مأجور يصير على يلحوا على مبال القوم، هاي يصير مأجور. خب الآن قياس أوصلنا إلى نتيجة، هذا القياس أنا لا أعلم أيضا أدلة متعارضة، إحنا ما هي الأدلة نقضا إبراما، النتيجة أسقطنا حجية القياس، بس يبقى احتمال أن القياس حجة، هذا الاحتمال قائم لمو قال، وقعنا هذا الاحتمال هو مقوي ها. وإحنا إذا ما نقرأ أصول العامة وننفيها ترى استدلالنا ناقصة، يعني أنت تدخل إلى علم الأصول تقول إن لم تكن إمارة فالمرجع أصل عملي، ها يا إمارة يا عمارة، خبر الثقة مقصود غير، ولعله القياس أيضا إمارة، أنت محقق المطلب ها؟ بعد شلون تنتقل إلى الأصول العملية مباشرة وأنت ما تدري القياس حجة وليس بحجة، شلون تدخل إلى الأصول العملية وأنت ما تدري الاستحسان حجة ولا مو حجة؟ 20 أصل سيد الحكيم يذكره رحمة الحكيم أحمد الله يحفظه أستاذنا، 20 أصل في الأصول العامة للفقه المقارن، يقول هذين الأصول العامة، وأنت ما لم تتنقح هذين أنها حجة أو ليس بحجة ما تصل الذوبة إلى الأصول العملية. إذا تفتيش لابد أنت تفتش ماذا؟ تفتش إذا لم تعثر على إمارة حجة في القسم الأول متى ترجع إلى الأصول العملية؟ إذا لم تجد إمارة. فإذا هذا الأصول اللي موجود بأيدينا، طبعا الأصول القديم كان موجود هذا فيه، لكن الأصول موجود بأيدينا ما موجود فيه، وإلا كان يدرس القياس حجة وليس بحجة، سنة الصحابي حجة لو مو حجة، الاستحسان حجة لو مو حجة، المصالح المرسلة حجة لو مو حجة، وعشرات من هذه الأصول اللي هم بنوها لأنفسهم. فهنا إذا شككنا في حجية إمارة من الإمارات فماذا نفعل؟ طبعا هنا يوجد بحثان، البحث الاول ان هذه الامارة المشكوكة الحجية لها مؤدب، وهو كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال او كحرمة الماء الكذائي او السائل الكذائي، اذا بالنسبة الى المؤدى ماذا نفعل؟ المطلب. والمطلب الثاني بالنسبة الى الحجية المشكوكة ماذا نفعل؟ هذا الاثنين مطلبين. شوفوا القياس حجة أم لا، هذا ماذا نقول هنا؟ خب القياس بفد مؤدى وأوصلني إلى نتيجة، وهي أن القياس افترض أوصلني إلى أن الدعاء عند رؤية الهلال ماذا؟ واجب. إذن لابد أن أجري الأصل بلحاظ متعلق الإمارة التي هي القياس، وأجري الأصل بلحاظ ماذا؟ نفس الحجية التي هي حكم ظاهري. إذن أكون مطلبين هنا مو مطلب واحد. فإذا الحجية المشكوكة اشتهر على ألسنة الأصوليين الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها، طبعا هذا إذا نقحنا بعد هواية من مؤونة أصول العامة احنا نخلص منها، لأنه احنا نطالبهم بالدليل على الحجية بعد مو مطالبين بمناقشة أدلتهم، واضح؟ نقولهم ما هو دليلكم على الحجية، فإن لم يقيموا دليلا فالأصل عدم الحجية، مو يطالبوننا ما هو دليلكم على عدم الحجية، احنا ما نحتاج دليل الى عدم الحجية، يعني موقفنا احنا يصير موقف شنو؟ موقف مطالبتهم بالدليل، ما يقدرون هم يطالبون بالدليل على عدم الحجية، لان الأصل مو الحجية حتى يطالبوننا ان القياس ليس بحجة، ما هو الدليل؟ لماذا ليس بحجة؟ احنا نقول لهم اذا قالوا دليل حجة نقول ما هو الدليل على الحجية. هذا البحث هو مفيد حتى انه يتنقح عندنا اصل كلي يمكن ان يكون مرجعا عند الشك، لانه تارة يحصل لنا قطع بالحجية فهو حجة، تارة يحصل لنا قطع بعدم الحجية فهو ليس بحجة، وهو كان شك في الحجية وعدمها فماذا نفعل؟ وهذا معنى ان الاصولي في كل أن الفقيه في كل مسألة مسألة أصولية أو فقهية، التفتوا جيدا شنو قاعد أقول، أن كل مسألة أصولية أو فقهية. الفقيه أو الأصولي في الرتبة السابقة لابد أن ينقل أصله العملي ما هو عند الشك. أصله العملي براءة لو أصله العملي احتياط. ليش ينقح هذا لابد اولا حتى اذا حصل على امارة باثبات التكليف عمل بها، حصل امارة على عدم التكليف عمل بها، اذا شك في وجود التكليف وعدمه الاصل محرج بعد عنده اما البراءة واما الاحتياط. وهذا معنى قول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه انه على العموم للفقيه وللأصولي لا بد أن يتنقح أصل عملي، فإن وجد دليل من القسم الأول ترك العمل به، وإن لم يجد دليلا من القسم الثاني، القسم الأول ماذا؟ عمل بالقسم الثاني. فصحيح قرينا المطلب فقد مطبقه والحمد لله رب العالمين.